يقول السائل: هل التأويل لا يدخل في باب الصفات على إطلاقه؟ ويطلب توضيح هذا الأمر. الجواب: نعم أيها الفاضل، التأويل لا يدخل في باب الصفات على إطلاقه، فللتأويل عدة معاني متقاربة ذكرت في معاجم اللغة العربية. يقول ابن فارس: الهمزة والواو واللام أصل بل أصلان، ابتداء الأمر وانتهاؤه. قال: وآل يؤول أي رجع، ويقال: أول الحكم إلى أهله أي أرجعه إليهم ورده إليهم. ومن هذا الباب تأويل ما يتكلم به، تقول له تأويل بمعنى له عاقبة وما يؤول إليه. قال ربنا تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله. متى يأتي تأويله؟ يوم القيامة. فهذا الذي سمعتموه من نعيم الجنة، متى تعرفونه على حقيقته؟ إذا دخلتم الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يدخلنا الجنة، فحينها نرى نعيم الجنة على حقيقته. لذلك التأويل ما يؤول إليه، هذا الذي أخبر عنه في وقت بعثهم ونشورهم. يقول الجوهري وهو من علماء اللغة، وقال هذا في الصحاح أيضا: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قال: التأويل المرجع والمصير، مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه. إذن التأويل عند علماء اللغة المتقدمين ماذا فهمنا؟ فهمنا أنه يدور على معنيين. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، تفسير الشيء وبيانه. والمعنى الثاني التأويل بمعنى العاقبة والمرجع والمصير. والسلف رحمهم الله تعالى استخدموا مصطلح التأويل بما يتفق مع المعنى اللغوي الأصلي فقط. يعني بالنسبة للتأويل معنى اللفظ استخدموه وفقا لوروده في نصوص الشرع. الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقول: وأما معنى التأويل في كلام العربي فإنه التفسير والمرجع والمصير. وقال القرطبي رحمه الله: التأويل يكون بمعنى التفسير، كقولك تأويل هذه الكلمة على كذا، ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه. إذن استخدم المعنيين اللذين في كلام العربي. هذا طريقة السلف رحمهم الله، أنهم اقتصروا على ما ورد في كلام العربي من هذه المعاني. وقد وضح هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما قال: وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان، أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا. وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد، أن العلماء يعلمون تأويله. ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله كذا كذا وكذا. واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك. ما مراد الطبري؟ وقال: ومراده التفسير. هذا الكلام لا زال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: والمعنى الثاني هو نفس الكلام أو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. يعني لو قلت لك: كل، تأويل الكلام أن تقوم بالأكل، هذا الآن هذا طلب. وإن كان خبرا كإخبار الله تبارك وتعالى لنا عن نعيم الجنة، فإذا دخلنا الجنة وجدنا ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، يعني نفس الشيء المخبر به. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما الذي تأوله؟ يقول ربنا تبارك وتعالى يخاطب رسوله: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالآن يتأول القرآن: سبح بحمد ربك واستغفره. ماذا قال؟ قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقول يوسف عليه السلام لأبيه: هذا تأويل رؤياي من قبل. ولذلك ولا زال الكلام موصولا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وقع الاختلاف في إمكانية معرفة التأويل، هذا بالنوع الآخر، لاختلاف معناه عند المتحدث. فإن أريد به بيان المعاني وتفسير الآيات فذلك بلا شك معلوم للناس على تفاوت بينهم في ذلك، وإن أريد بالتأويل حقائق الأخبار الغيبية كان العلم به من خصائص الرب تبارك وتعالى لا يطلع عليه البشر في هذا أبدا. أما المتكلمون أيها الفاضل، لو اطلعنا على المعاجم المتأخرة، معاجم اللغة المتأخرة، لوجدنا في بعضها إضافة للمعنيين السابقين معنى آخر هو أقرب للاصطلاح المتأخر، أقرب لاصطلاح المتأخرين منه لأصول اللغة وقواعدها. المتأخرون ذكروا معنى آخر للتأويل وزادوه على ما تكلم به المتقدمون، صار معنى التأويل في اصطلاحهم هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة. إذن إجابة على سؤالك أيها الفاضل، فالتأويل لا يدخل كله في باب الصفات، لكن هذا التأويل الذي استخدمه المتأخرون والذي تكلم عنه المتأخرون هو الذي أدخلوه في تأويل نصوص الصفات. فكان استخدامهم لهذا المعنى من معاني التأويل وإتيانهم به إقحاما في كتب اللغة مطية لبعضهم لرد النص الشرعي والاحتجاج به على غير مراد الشارع. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. والله تبارك وتعالى أعلم.